هامان هذا شخصية خطيرة ذكرت 6 مرات في القرآن، يعتبر الذراع الأيمن للمجرم فرعون. وكم من هامانات في التاريخ، تاريخنا الحديث وتاريخنا القديم. وسبحان الله العظيم هامان هذا لما اطلعت على الكتب المقدسة قبل القرآن لم أجد له ذكرى، فتعجبت كيف أن التوراة لم تذكر شخصية هامان والإنجيل لم يذكر شخصية هامان. يعني قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالمهم في العصر الحديث رجل يسمى شامبليون جاء مع الحملة الفرنسية إلى مصر، واكتشف أثناء هذه الحملة حجر رشيد. ما هو حجر رشيد؟ موجود في المتحف البريطاني والمتحف المصري. المتحف ده الحجر هذا مقسوم إلى قسمين، قسم باللغة اليونانية وقسم باللغة الهيروغليفية القديمة. فكان الناس لا يعرفون اللغة الهيروغليفية، فلما ترجم إلى اليونانية واكتشف شامبليون حجر رشيد اطلع العالم على الحروف الأبجدية للهيروغليفية. فلما اطلعت على قضية الوزراء عند الفراعنة أيام الحقبة الموسوية، أيام يعني سيدنا موسى، وجدت أن هامان كان وزيرا للقلاع والإنشاءات، يعني تقدر تقول كده وزير التعمير. يا هامان أوقد لي على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، حتى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة. هذه قضية تقطع بثبوت القرآن وأنه كلام الله. ما الذي يعني علماء الآثار في بعض البلاد الأوروبية لما أسلموا وسئلوا عن سبب إسلامهم، قال ما الذي عرف محمدا الذي كان أميا لا يقرأ؟ تاريخ الفراعنة أن هامان هذا كان وزيرا للإنشاءات ووزيرا للقلاع والحصون يبنيها، مهندس إنشاءات يعني، وزير إنشاءات عند فرعون. فكيف لمحمد أن يعرف هذا إلا أن هذا كلام الرب كما يقول للغرب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا صدق القرآن.